لمعرفة منهج البخاري رحمه الله في اختيار الآيات وتفسيرها. يعني هو عنده أحاديث, عنده أحاديث يعني تتعلق بالآيات, فكان يعني طريقته أنه يأتي بالحديث الذي يعني له تعلق بالآية, الذي له تعلق بالآية, ويعني وقد تكون الحديث يعني لفظه معناه واحد ولكن تتعدد طرقه. فيعني هو يعني يذكر في هذا الكتاب اللي هو كتاب التفسير يعني أحاديث على شرطه, ثم يأتي بآيات يعني المتن يتعلق بها. نعم. كذلك عدد من الأسئلة في كيفية الصلاة.